بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يطيب لإخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن يكمل معكم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، والذي يكون شرحه الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من ذكار حفظه الله. وهذا الشريط هو الرقم 35، ويحتوي على باب: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بسم الله. اللهم صل وسلم ورحمة الله عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. نعم، يعني يعجز هو عن نفسه فيكله إلى غيره. نعم. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. السلام ورحمة الله. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم الملازم: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. فلا يحصل كمال التوحيد. نعم. بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. الله أكبر. كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وين وجه الشاهد يقول فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؟ مو هذه هو يتكلم عن الآية اللي فوق: ها هو على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هو يتكلم عن هذه. ها أنتم، هو يتكلم عن الآية في الترجمة فوق. أي هو هذا مراده أن التوكل يعني ما يحصل التوحيد الكامل في قلب العبد إلا بإيش؟ إلا بكمال توكله على الله عز وجل. أقول وين الشاهد يعني في الآية؟ وين اللي يدل على هذا؟ أي إنها الشرطية هذه يقولون، أي هكذا يقولون: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم من أهل الإيمان الكامل، أهل التوحيد الصادق الكامل، فمفروض عليكم أنكم إيش؟ يكون عندكم إيش؟ التوكل على الله. لذلك يقولون هذه إن الشرطية. فالتوكل يعني على الله عز وجل شرط، شرط يعني لمعرفة ودلالة، أيضا هي شرط وهي دلالة على التوحيد في قلب العبد. ما يحصل التوكل إلا بحصول كمال التوحيد كما سيأتي. نعم، اقرأ الفقرة هذه بس ونقف شوي. أيوة. وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. نعم، يعني في الأمر بالتوكل. مراد المصنف رحمه الله هنا باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. الحقيقة هذه نشوف الباب هذا ذكره بعد ما ذكر الخوف، وقبل الخوف إيش؟ الحب. هذا هو لب التوحيد، ويعني الأصل في حال العبد مع ربه تبارك وتعالى أن يكون بين الخوف وبين الحب اللي هو الرجاء. فالتوكل على الله عز وجل هي النتيجة، وهو نتاج يعني ما في قلب العبد من خوفه من الله تبارك وتعالى وكذلك من رجائه من الله عز وجل. ولا شك أنها فريضة وعبادة يجب إخلاصها لله عز وجل كما ذكر، فريضة يجب إخلاصها لله عز وجل، ويجب أن تكون يعني خالصة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. مع أن كثير من أهل العلم يذكر يعني يجعل التوكل من جنس الأعمال اللي يعني تنقسم إلى قسمين، منها ما هو واجب لله عز وجل ومنها ما هو يعني يجوز في حق غير الله تبارك وتعالى. من حيث اللغة ممكن، لكن من حيث الاصطلاح الشرعي أو المعنى الشرعي لا، لأن التوكل في اللغة معناها الاعتماد والتفويض، يعني الإنسان يفوض يعني بعض أموره وبعض شؤونه، إدارة عمل من الأعمال، إدارة مسألة، تحصيل منفعة إلى غيره، فيعتمد على غيره أو يفوض أمره، مثل ما ذكر ابن الأثير رحمه الله قال إذا عجز هو عن القيام بأمر نفسه فإنه إيش يكله إلى غيره إذا اطمأن ووثق أنه سيكفيه. فمن باب اللغة ممكن يتردد هذا الفعل اللي هو التوكل، يعني بين ما هو واجب لله عز وجل وهي العبادة وبين ما هو جائز في حق غير الله. لكن على المعنى الاصطلاحي حتى نفهم احنا المعنى الاصطلاحي، نقول هذا يجب إخلاصه لله تبارك وتعالى مثل الخلق. يعني ما يصلح نقول عن غير الله عز وجل أنه خالق، كذلك ما يصلح أن نقول نتوكل على غير الله في المعنى الاصطلاحي. لغة في أمور الدنيا ممكن يفوض الإنسان أمره أو بعض يعني شؤونه وبعض أموره وبعض أعماله وبعض مصالحه يفوضها إلى إيش؟ إلى غيره. من هنا صار يعني في وكيل وفيه يعني موكل. نعم، لكن المعنى الشرعي في المعنى الاصطلاحي التوكل، ويجمع بين فعل وعمل يظهر على الجوارح وبين عمل القلب، ولا بد من ترابط العملين، لا بد من الترابط بين هذا العمل وذاك العمل، عمل الجارحة ويرافقه عمل إيش؟ عمل في القلب. لذلك يقولون، وهذا هو قول كثير من أهل العلم، أنه هذا لا يجوز أن يقال في حق غير الله تبارك وتعالى أبدا، لا يقال نتوكل على غير الله، نقول نعتمد على غير الله، إلا إذا كان يعني يراد بالتوكل إيش؟ الاعتماد في بعض الشؤون مثل ما قلنا في المعنى اللغوي. أما كون الأمر يكون في القلب وكذلك في الجارحة، وهذا هو التوكل الشرعي، لأن التوكل الشرعي هو اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع بذل الأسباب الشرعية في تحصيل المنافع ودفع المضار. تباشر السبب بأعمالك وجوارحك مباشرة، تباشر سبب من الأسباب، وفي نفس وقت مباشرة هذه الأسباب وتعاطيها والسعي في تحقيقها، في نفس الوقت القلب كله يكون معتمد على من؟ معتمد على الله تبارك وتعالى في حصول النتيجة في هذا السبب. يعني عندنا سبب وعندنا رب السبب، الجوارح تباشر العمل مع إيش؟ مع الأسباب، والقلب في نفس الوقت يعتمد على الله عز وجل على رب الأسباب في حصول نتائج هذه الأسباب. أنت تباشر السبب ماذا تريد؟ تأخذ الدواء ماذا تريد؟ تحصيل منفعة ودفع مضرة. فإذا القلب اعتمد على هذا الدواء أو على من صرف الدواء أو على من وصف الدواء، هذا توكل على الله، لأنه ما عنده توكل، وإذا ما عنده توكل صار ما عنده توحيد. ليه؟ لذلك يقول التوكل هو لب التوحيد، لأن التوحيد كله مداره على التوكل على الله عز وجل. كيف؟ إيش العلاقة بين التوكل وبين التوحيد؟ التوحيد ما هو؟ توحيد أنواع ثلاث: الربوبية، الأسماء والصفات، الألوهية. الربوبية وهو الاعتقاد الجازم بأن النافع هو الله وأن الضار هو الله، أنه اللي يجلب لك المنفعة أو يدفع عنك المضرة، أنه هذا الفعل لا يقدر عليه إلا من؟ إلا هو. لذلك اعتمد قلبك على إيش؟ على الله عز وجل في حصول المنافع ودفع المضار. الأسماء والصفات كونك تعتقد أنه هو الضار وهو النافع وهو المعز وهو المذل وهو الشافي وهو الممرض سبحانه وتعالى، أسماء وصفات. الألوهية أفعالك أنت، أفعالك عندما تباشر السبب مطلوب منك عمل آخر وهو في القلب، أن هذا السبب لا ينفع بنفسه وإنما النافع من، لأن الله عز وجل قادر على أن يمضي الأسباب بمسبباتها وقادر عز وجل على تعطيل الأسباب عن مسبباتها. فأنت تباشر ومع المباشرة القلب إيش متعتمد على الله عز وجل. لذلك كل أنواع التوحيد تجتمع في إيش، في التوكل على الله. لذلك هو لب التوحيد، ها؟ الاعتقاد بأن النافع هو الله وأن الفاعل هو الله فقط، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي يستحق أن هذا القلب يكون مرتبط بالله عز وجل يخضع له سبحانه وتعالى مع مباشرة الأسباب. ما تطغيك الأسباب ولا تنسيك هذه الأسباب إيش عن رب الأسباب، لأن الفاعل الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. المعنى الاصطلاحي وهو أن يجمع الإنسان الجمع بين بذل السبب مع تعلق القلب على رب السبب. إن حصل هذا فهذا هو التوكل، وإذا حصل التوكل حصل في القلب إيش؟ توحيد. الفاعل هو الله، النافع هو الله، ها؟ ولا غيره. واللي يستحق أن يخضع له واللي يستحق أن يعطى هو الله سبحانه وتعالى، سواء تجتمع فيه الربوبية والألوهية ولا شك الأسماء والصفات. نعم. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. لا. قال ابن القيم طبعا ما مراد أنه عمل، لكن الأصل فيه هو عمل القلب لا شك، هذا الأصل. لأن قضية الأسباب هذه قضية يتفق عليها العقلاء جميعا، كل عقلاء الدنيا يجمعون على أن المنافع بإيش؟ بالأسباب. ما في إلا يعني شواذ هم الذين يرون تركش الأسباب، وإلا فالعقلاء مريض إيش يقول لك؟ أكفر أهل الأرض، ما فيهم شيء راح يطلب، ها؟ عطشان يقول لك إيش؟ كم راح شرب ماء هناك، ها؟ جوعان، ها؟ قم إلى الثلاجة وشوف أعمل لك الطعام تأكل. الأمور بأسبابها، هذا أمر متفق عليه عند العقلاء. لكن التمييز وين؟ في أنه هذه الأسباب ها لا تنفع بذاتها، لا تنفع. مريض عندك صداع يقول لك على طول خذ لك حبتين بنادول يا شيخ، واحد ممكن ياخذ 20 حبة بنادول والصداع ايش يزداد عليه يا شيخ، واحد ياخذ له حبة واحدة والصداع ايش. فالسبب ليس هو بذاته كل شيء، السبب ومعه رب السبب، النافع هو الله عز وجل، ها؟ فاذا ارتبط القلب بالاسباب هذا خلل، خلل في التوحيد لا شك، وخلل في التوكل. لذلك التوكل والتوحيد ها باب واحد. واضح، واضح الجمع يعني، ها؟ والعلاقة بين التوكل وبين التوحيد. نعم. لذلك كثير من مشايخنا على أن التوكل هو لب التوحيد حقيقة، لأن تتجلى فيه الأمر القلبي، عمل القلب مع عمل شنو؟ مع عمل الجوارح. لا بد من بذل الأسباب، لكن الأسباب لا بد تكون شرعية، مو أي سبب، ما هو أي سبب. نعم. قال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاءه. الله أكبر. في الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. نعم. وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه فعليه توكل، يعني إن كنت تعتقد أنه هو الرب، تعتقد فيه الربوبية، يلزمك أن تتوكل عليه، أن تعتمد عليه اعتماد كلي في حصول جميع المنافع ودفع جميع المضار. نعم. إيه هو التوحيد، المراد بالإيمان، ها؟ نعم الإيمان عندنا، ولا هو قال؟ فجعل التوكل على الله شرطا في إيش؟ في الإيمان. أيوة. وين تقرأ أنت؟ إيش العبارة اللي قلتها؟ أي. فكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى. هكذا إيمان وقرع توكل. تمام الجملة. أي. قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. لهذا هو. أنا اقرأ يا شيخ من عند الآية خلنا نشوف. قال موسى فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى. ها عندك شكال؟ يعني كلما قوي إيمان العبد كان إيمانه أقوى. هو صحيح هذه وهذا. نعم إيمانك قوي توكلك قوي، توكلك قوي إيمانك قوي. نعم مثل ما أنا قلت هو شرط، وفي نفس الوقت هو أيضا إيش؟ هو ذكر الشرطية، لكن هي أيضا فيها الدلالة، هي علامة أيضا. كونك تتوكل على الله حق التوكل هذا دليل على أنه إيش؟ دليل على أنه إيش؟ أو علامة من علامات إيش؟ التوحيد الصحيح في القلب لا شك. فهو شرط وهو علامة ودلالة أيضا. نعم. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان. لا شك لا شك. نعم. الله تبارك. لأن ضعف التوكل يعني ضعف التوجه إلى الله عز وجل في تحصيل المنافع ودفع المضار. شايف؟ معناه تعتقد أن الله عز وجل ما يعطي، تعتقد أن الله غير الله عز وجل، هذه كلها ضعف في التوكل وضعف التوحيد. نعم. الله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة. نعم. وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. نعم. وظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإسلام. الله أكبر. ولجميع هو لب التوحيد على أقوال مشايخنا. نعم رحمة الله علينا. نعم. ولجميع أقوال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. نعم. قال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. نعم. قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، احدهما التوكل في الامور التي لا يقدر عليها الا الله، كالذي يتوكل على الاموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر او حفظ او رزق او شفاعه، فهذا شرك اكبر. الثاني التوكل في الاسباب الظاهره. على المساله هذه مثل ما قلت على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي واضح جدا انك انت عاجز عن تحصيل منفعة، ها؟ فتوكلها الى ايش؟ او تعتمد فيها على ايش؟ على غيرك. ممن؟ فالاموات يقدرون، ها؟ فهذا غايب فيه المعنى الشرعي والمعنى شنو؟ اللغوي. يعني كونه يعتمد على الاموات او يعتمد على البعيد حتى لو كان حيا، ها؟ لكن هو في المشرق وذاك في المغرب، لكن يظن انه اذا قال يا فلان، ها؟ ففلان ايش يسمعه، ثم فلان ايش يقضي له هذه الحاجة. فهذا سبحان الله، يعني هؤلاء لا شرع ولا عقل ايضا، لان عند العقلاء انت ما قادر على فعل، روح عند من يقدر والاموات يقدرون، فاقد الشيء لا يعطي، لكن هم مصرون على انهم ايش يقدرون. نعم. ثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان بما أقدره الله تعالى من رزق أو دفع أذى من رزق فعل، يعني كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. لا شك. نعم. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره. أنت ترسله للتجارة يتاجر بمالك، يرجع لك يقول إيش؟ خسرني. واضح. فالاعتماد على من؟ بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. نعم. وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. نعم. ولذلك يقولون يعني التوكل يعني التلفظ بها سهل ومعرفة معناها وضوابطها سهلة، لكن تحقيقها ليس بالأمر الهين. السبب أنك أنت يعني تجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح، والجوارح منصرفة لأسباب مادية حسية. الأسباب ما هي؟ أمور حسية، أمور مادية. ويعني الغالب في الناس اليوم أن هذه الماديات والحسيات طغت على الجوانب الغيبية. فالإنسان عندما يدخل في الأسباب ويعني يسبح في هذه الأسباب ويغرق في الأسباب ينسى إيش؟ ينسى رب الأسباب. في المرض تتعلق بالطبيب وتتعلق بالدواء وتتعلق بيعني الوصفات وغيرها، وكذلك في أمور المعاش وغيره. يعني يحصل نوع يعني لما يباشر الإنسان الأسباب ويحصل عنده نوع من يعني الغلو فيها، هذا ينسيه إيش؟ ينسيه الجانب الغيبي. هذه هو سبب إيش؟ ضعف التوكل، وسببه لا شك أو هو دليل أيضا على ضعف إيش؟ ضعف الإيمان والتوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح رحمه الله: شوف الآيات اللي بعدها اقرأها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توكل ما هو كلام. ثم قال: والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. توكل مع عمل، هو توكل بلا إيش؟ بلا عمل. توكل مع بذل الأسباب. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. نعم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. فأدوا فرائضة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. نعم. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه، رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. اللفظ إيش؟ واضح. طيب اللفظ يقول زادتهم إيمانا، والنقص وين؟ يقول استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان. الزيادة موجودة ولا لا؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما الاستدلال بالنقص وين؟ وينه في الآية؟ يعني ما يعني كل ما قبل الزيادة يلزم منه إيش في حال عدم الزيادة؟ إيش يكون؟ يكون نقص. نعم. ما قبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. نعم. قال عمير بن حبيب الصحابي: وبعد عندنا أدلة أخرى على نقص الإيمان وين؟ السنة في الأحاديث. نعم. أدلة صريحة على نقص الإيمان. نعم. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته،

وحملها على الطاعات وصدها عن شهواتها وعن ملذاتها. نعم، مما حرم الله عز وجل. نعم. وبين البر الذي يتشفى به منه. نعم. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه النفس كفاية. الله أكبر. ها؟ هذا من باب الجزاء من جنس يعني لمن توكل على الله حق التوكل. ها؟ الجزاء إيش؟ أن الله عز وجل يكفيه. ها؟ يكفيه هذا الأمر. نعم. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأمر كما قال ابن عباس، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصرا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسي. كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. الله أكبر. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشر. الله أكبر. فيمتنع أن يكون اللي هو ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. يعني لا بد أنك تصدق في التوكل وتحقق التوكل الشرعي حتى إيش؟ حتى يكفيك الله عز وجل. نعم. يمتنع أن يكون وجود الشرط كعدم. نعم. لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. نعم. وكافيا في جلب المنافع أهله ودفع المضار إيش؟ وفيه تنبيه على القيام بالمحتاج. هذا كثير، يعني الآية هذه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية، الآية عظيمة جدا. نعم. وفيه أيضا فيه التنبيه على إيش؟ على القيام بالأسباب، نفس الآية هذه، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالأمور بأسبابها، الأمور عند الله عز وجل بأسبابها، لكن مع بذل السبب والسعي في تحصيل السبب لا بد من اعتماد القلب على إيش؟ على الله في حصول نتائج تلك الأسباب. هذا مراده. ومن يتق الله، هذا الأصل، وهذا هو بذل الأسباب، تقوى الله عز وجل، أن تعمل بطاعة الله. لذلك الله عز وجل جعل هذه نتيجة لتقوى سبحانه وتعالى. نعم. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل. نعم. كما قال: واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. نعم. فيه واتقوا الله وبعدين توكلوا على الله، لكن لابد من عمل، لابد من سبب، وهذا كثير. يعني هو رحمة الله عليه الشارح يقول أن الآية فيها تنبيه، بل نحن عندنا آيات فيها الأمر. ها؟ يعني غفل عنها رحمه الله، أو ما أراد الإطالة، ما أراد الإطالة. يعني المسألة مو أن النصوص الشرعية تنبه على أنه لابد من بذل الأسباب مع الله، النصوص تأمر بهذا، النصوص تأمر بهذا. ها؟ يعني منه قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. النصر من عند من؟ عند الله عز وجل. لكن أنت لابد أن تعد، لابد، هذا هو بذل السبب. قل الله عز وجل قادر أنك أنت تنام في بيتك وينصرك على الأعداء. هذا محمد أنبياء ورسل، لكن لابد من بذل الأسباب الشرعية، لابد. الله عز وجل قادر. يوم جاء موسى إلى البحر وإلى النهر لكن قالوا اضرب، هذا سبب لابد، وإن كان أمرا يسيرا لكن لابد من الأسباب هذه حتى نتعلم نحن. ها؟ كل الله عز وجل يستطيع أن يحملهم على الماء وأنه يوقف الماء ويعمل كل شيء سبحانه وتعالى بلا عمل، لكن قالوا لا لابد اضرب اضرب. ها؟ اضرب، قال نعم اضرب اضرب، ضرب فعلا فتح لهم الطريق. هذه إشارة إلى وجوب بذل إيش؟ ها؟ نعم الأمر من الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشر. أما تقعد تبي فضل الله عز وجل وأنت في مكانه، لابد من الانتشار. الانتشار ما هو؟ سعي، حركة، لابد. هذه كلها نصوص تأمر. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، هذه أوامر لا شك. هذه الآيات اللي هو أشار إليها رحمه الله فيها التنبيه، لكن أقول عندنا نصوص كثيرة جدا. بل يذكر أهل العلم والمشايخ دائما في هذا الباب، يعني قصة مريم عليه السلام عندما قال الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنتم تعرفون النخل الحمد لله كلكم، هل النخل مما يهز إذا بغيت تحصل ثمرتها؟ كثير من الأشجار نعم جمع ثمارها يكون بإيش؟ بهزها. النخلة لا يا شيخ، النخلة لابد أنك إيش؟ تطلع فوق وبعتراب. هذه مريم شو تهز؟ أنت الآن تقدر تهز النخلة عشان تطيح الرطب منها؟ أقوى الرجال ما يستطيع يا شيخ. هذه مريم وفي حال إيش؟ في حال المخاط يا شيخ، يعني ضعف على، ومع ذلك قال الله عز وجل لها إيش؟ هزي. لابد حتى نتعلم أن القضية إيش؟ لابد من بذل الأسباب، لابد من بذل الأسباب. قل الله عز وجل قادر أن ينزل عليها الرطب ونزل عليها مائدة من السماء، كل شيء سبحانه وتعالى، وقد فعل لها ذلك. لكن هنا تعليم. كذلك قوله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، سبحان الله. هذه الآية كلها نتعلم منها أنه يعني في أسباب ولا بد من الأسباب. فلم تقتلوهم، هم فعلا ما قتلوا ولا قتلوا؟ الله عز وجل نفى عنهم القتل مع أنهم إيش؟ قاتلوا وقتلوا. لما؟ أن الفاعل الحقيقي من؟ هو الله عز وجل، أنت سبب. ولكن الله قتلهم. وما رميت، هو رمى ولا ما رمى؟ أكدها الله عز وجل إذ رميت. شوف وما رميت إذ رميت، يقول العلماء احنا انظر كيف ينفي عنه الرمي في حين ايش يثبت له الرمي، كيف؟ ايش معنى هذا؟ لأنه انت لما ترمي ايش تريد؟ تريد إصابة الهدف، الإصابة ليست لك، رميك سبب. لكن وصول المرمى، وصول الرمية إلى المرمى، هذا فعل من؟ هذا فعل الله، مو فعلك أنت. أما ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تأكيد للرمي ونفي. وما في شيء في القرآن، يعني ما في شيء عند العقلاء أيضا حتى في المنطق، كونه ينفى ويثبت، إلا أنه المثبت شيء والمنفي شيء آخر، دفعا للتناقض، دفعا للتناقض. نعم. فلذلك يعني لا بد، بل نقول يعني مو مسألة تنبيه، بل جاء الأمر في الكتاب والسنة بوجوب بذل الأسباب. ثم تعلق القلوب على الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم ماذا قال؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أول احرص، احرص على تحصيل المنافع، تجتهد، تبذل الأسباب، ثم تستعين الله عز وجل في حصول إيش؟ النتائج المرجوة وفي حصول المنافع المرجوة التي تريدها ودفع المضار التي تريد أن تدفعها عن نفسك. نعم. والنصوص يقول في هذا كثيرة كذلك. يعني يحتجون هم يعني الصوفية وغيرهم أهل البدع والأهواء يقولون لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم فما يرزق الطير. لكن المشكلة أنهم ما يكملون الحديث. هذا الطير، هذا الطير ينام في عشه، ها يبقى نائما طول الليل وطول النهار ورزقه يأتيه؟ لا، رزقك ما يأتيه. سبحان الله سيدنا يقول لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. طب كمل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ها قال تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو الغدو خروج النهار اول النهار خماص، ها يعني الظهور مع البطون ملتصقة من الجوع ما فيها طعام، ثم تروح الرواح الرجوع في اخر النهار ايش مليانة. فالرواح هذا ها والخروج هذا ايش؟ هذا بدل السبب، هذا بدل السبب، ما هو بالنوم. لا بد من التفريق بين التوكل وبين ايش اللي هم يسمونه توكل لكن ما هو توكل، هذا تواكل، هذا تواكل. نعم. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالاسباب المامور بها، فالتوكل بدون قيام بالاسباب المامور بها عجز المحض. الله اكبر. وان كان مشروبا بنوع من التوكل. لا هذا توكل لفظي، هذا توكل ايش؟ يعني هذا كذب التوكل، لان التوكل هو بذل الاسباب الشرعيه، بذل الاسباب الشرعيه، هذا تعريف التوكل عند اهل العلم، تبذل الاسباب الشرعيه والقلب معتمد على الله عز وجل في حصول نتائج تلك الأسباب، سواء كان جلب منفعة أو دفع إيش أو دفع مضرة. نعم. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. لا شك هذا الأصل. لذلك في كلمة لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه، ويعني أنه الاعتماد على الأسباب هذا الآن حاصل عند كثير من الناس والعياذ بالله، ها كثير من الناس عندهم الاعتماد على شنو؟ الاعتماد على الأسباب. ويقول الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، ها وترك الأسباب قدح في الشرع وقدح في العقل. من يفسر لنا هذه العبارة؟ احنا قلنا الكلام اللي يدل على هذا المعنى، هذا ضابط الأمر الآن، ها؟ الاعتماد على الأسباب قدح، يعني يتنافى مع التوحيد. كيف؟ في حين أن ترك الأسباب احنا وصل، احنا للي يعتمد على الأسباب وللي يقول بإيش بترك الأسباب، مثل ما قلنا نبذل الأسباب لكن مو الاعتماد عليها، الاعتماد على رب الأسباب. لكن في الأمة من يدعو إلى إيش؟ إلى الاعتماد على الأسباب، وفي الأمة من يدعو إلى ترك الأسباب. وإنت بتروح تتعلم يقول لك لا تروح يا شيخ، أنت بس اخلص لله واخرج في سبيل الله والعلم يجي، العلم هو يجيك، العلم ما شاء الله ينصب كذا، ها العلم ينصب فيك تسعى. فيقول لك لا يا شيخ لا تروح الوظيفة، أنت توكل وأولادك، أو يا شيخ اتركهم لله الله عز وجل يرزقهم من حيث لا يحتسبون. لا ما يصلح ترك الأسباب، يقول قدح في الشرع وقدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في إيش؟ في التوحيد. ها من اشرح لنا الأولى الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد؟ الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. تفضل. أنه صير الأسباب فاعلة بنفسه. أحسنت، نسب الفعل إلى الأسباب، ربط إيش حصول النتائج إيش بالأسباب. إحنا عندنا التوحيد، توحيد الربوبية، أنه لا فاعل إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، وهذا يعتقد أن الأسباب إيش تنفع وتضر، فتوجه بكليته إلى الأسباب. لا، القلب لابد يكون متوجه لمن؟ وخاضع لمن لله عز وجل. قدح في التوحيد في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية والعياذ بالله. لذلك تراه يخضع لهذه الأسباب، يذل لهذه الأسباب، ها؟ يحصل عنده الخضوع والذل والعياذ بالله لهذه الأسباب. وهذا ما هذا حق الله عز وجل، ها؟ فأعطى الحق لغير الله. لما؟ لأنه اعتقد أن الفاعل هو غير الله عز وجل. أيضا أسباب، ها؟ قدح في التوحيد. ثم قال يحفظه الله: وأما ترك الأسباب، قال قدح في اثنين مو في واحد، قدح في الشرع وقدح في العقل، أو قل قدح في العقل وقدح في الشرع. كيف يعني قدح في الشرع؟ ترك الأسباب ليش يكون قدح في الشرع؟ أحسنت، لأن الشرع أمر بإيش؟ ببذل الأسباب، كما عرفنا النصوص والآيات والتنبيهات، أمر وتنبيه وإشارات وشروط وعلامات. نعم، فشرعنا يأمر. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له. عباد الله إيش؟ تداووا. يعني شنو تداووا؟ ابذل السبب يا شيخ، امشي للطبيب، مريض روح المستوصف، روح عند الطبيب، هذا هو التداوي، هذا السبب. لكن النتيجة وين؟ عند الله تبارك وتعالى. ها، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالتداوي. فلذلك نقول قدح في الشرع، لأن الشرع يأمر ببذل الأسباب والسعي في تحصيل الأسباب. نعم. وكيف قدح في العقل؟ أيضا يقول ترك الأسباب قدح في العقل أيضا. ها، العقل ما اتفق العقلاء يا شيخ، روح عند أفجر أهل الأرض، ها، يقول لك الأسباب إيش والمسببات بإيش، بأسبابها، والأمور باتفق العقلاء أن الأمور بإيش، بأسبابها. وعندنا أناس في الأمة وينسبون إلى هذه الأمة، ها، ويأمرون الناس بإيش، بترك الأسباب. فلا العقل يوافقهم ولا العقلاء يتفقون معهم ولا أيضا إيش الشريعة. نعم. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزا توكلا، الله أكبر، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم في معناه رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذه المسألة اختلف فيها العلماء قديما، يعني قضية العلاج، قضية العلاج اختلف فيها العلماء، لكن النص فيها واضح. النص فيها ليه؟ لأن احنا نخاف انه يختلط الأمر عليه بين التوكل وبين ترك الأسباب، يعني بالكلية، لكن يترك الأسباب من باب العجز، من باب الكسل، من باب إيش؟ العجز والكسل، هذا لا ينفع. فإذا كان عنده ذاك الإيمان القوي، أنه النافع هو الله والضار هو الله عز وجل، وعنده الصبر، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول عن شيخ الإسلام: هذه لابد تكون لمن استطاع أن يجمع قوة الإيمان وقوة الاعتقاد وقوة التعلق بالله عز وجل مع إيش؟ مع الصبر والتحمل يا شيخ. لأنه أحيانا يمكن ما تتحمل، فيجي عندك نوع من الإحباط، نوع من اليأس، نوع من كذا. لأن الله عز وجل ممكن يبتلي حتى المؤمن. أشد الناس بلاء من الأنبياء، لكن علم الله عز وجل أنه عندهم قوة تحمل وقوة صبر. فإذا كان في العبد هذه القوة الإيمانية وهذا التصديق والتعلق بالله مع الصبر والتحمل، يتلذذ، يعني تجي عليه المصيبة وهو يشعر إيش؟ بلذة أنها قربة في جنب الله تبارك وتعالى. عنده هذا الصبر وعنده هذا التحمل، هذا ما في بأس، ما يتداوى. لكن إذا ما عنده راح يجزع ويصرخ، يا ويلي وكذا، لا، هذا نقول له إيش؟ أمسك الطريق الشرعي، روح عبد للسبب واعتمد على الله عز وجل في حصول النتيجة. نعم ها؟ هذا أيضا مما يؤمر، يعني مما يؤمر بأنه يعيش يتداوى. نعم أحسنت. كان يصل به إلى القتل. ها يصل إيش؟ يصبر إلى أن يموت يعني. ها؟ يصبر إلى أن يموت. يدخل. أي. إذا لا تلقوا هذاك أنت تتسبب يعني. أما نزل عليك بلاء من الله عز وجل فتصبر وتحتسب، ها وتتحمل وما يثنيك هذا عن أداء الطاعات، ها فما في بس. ما في بس، لكن هذا قليل يا شيخ. أنا عند يعني الكمل. نعم. إحنا وياك لا نركض على طول للطبيب فورا. ها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ها يلقونه في النار، يجي جبريل يقول له أي شيء تريد ها؟ قال له لا أبي يصبر ها؟ نعم يريد ما عند الله عز وجل. الله أكبر، أنه عنده التحمل والتلذذ. نعم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له الله أكبر قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا راح يذكرها القصة. نعم. قال تعالى أليس الله بكاف العبد. الله أكبر. ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ومخصوص نعمة محذوف التقدير هو سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن القيم هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصاله، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. نعم. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، إلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد بلغه أن أبا سفيان، يعني شوف بعد غزوة إيش؟ بعد غزوة أحد يا شيخ ها؟ وقد أصاب يعني المؤمنون ها؟ يعني الله عز وجل ابتلاهم بهذه الغزوة وأصابهم القرح والشدة ها والضر، بعدها جاءتهم هذه الحادثة. نعم هذه الغزوة. بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليه. بغى يرجع، يعني أنه جاء الخبر أنه أبو سفيان إيش ترى بيرجع لكم، بيرجع إلى المدينة بيكر عليكم ها، لما علموا أنه أصابهم ضر عظيم قالوا باقي فيهم شوي ليه ما نرجع إيش ها، ويعني يعني نأتي على أولهم وآخرهم. نعم. الصحابة الآن جايين عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يبكي واللي يشتكي واللي كذا واللي كذا ها، يشكون يعني حالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقوه من الأذى والقتل و... ها؟ وفي نفس الوقت سمعوا برجوع أبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ها ندبهم إلى الخروج، قال أنتم جايين تشتكون يلا نخرج ها، فيه الوضع شدة ها، هاي شدة لا شك، فندبهم إلى الخروج والخروج معهم، قال لهم أنا أخرج أخرجوا معي، فيذكر يعني البخاري وغيره، فلا شك الأمر كان ثقيلا جدا، وطبعا الشيطان يعني أيضا وسوس وألقى إلى بعض أوليائه أن الناس قد جمعوا لكم، سبحان الله مع الشدة اللي هم فيها ومع هذه الوسوسة ها، فأبى الناس يقول ها يقول فأبى الناس الخروج معه ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام ها، أمر ما هو سهل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني ذاهب حتى لو لم يخرج معي أحد أبدا، أمر من الله عز وجل ها، الأمر يعني منه سبحانه وتعالى. فهم بالخروج وندبهم مرة أخرى فخرج معه وأول من قام أبو بكر الصديق. يعني أبو بكر كان جالس في المرة الأولى يا شيخ. ها؟ بعض الناس يعني يظن دائما يقول يعني لو كنا حنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرأى منا ما يسره وكذا. لا لا تتمنى ما تعرف. ها؟ في غزوة الأحزاب حصل مثل هذا. وشوف هنا أيضا في المرة الأولى كان أبو بكر موجود وعمر موجود كلهم جالسين. في المرة الثانية خرج أبو بكر، قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقام عمر وقام عثمان وقام علي وقام عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وطلحة والزبير وكل وحذيفة بن اليمان سموا في 70 رجلا فقط. هذا خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية يقولون لهم أن الناس قد جمعوا لكم على أبو سفيان، لأن أبا سفيان جمع المشركين قال خلونا نرجع نكر عليهم، ما باقي منهم إلا قليل والآن ضعوف وجرحى، احنا ليش راجعين؟ احنا مجانين نرجع ايش؟ ها نأتي على أولهم وآخرهم. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يأتونهم، خرجوا إلى يعني مكان اللي هو حمراء الأسد، ها خرجوا إلى هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من 70 رجلا على بعد يقولون 8 أميال عن المدينة. هذه هي الفترة اللي استخلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم على المدينة وبقي فيها 3 أيام. فخرجوا والحمد لله. طبعا لما سمع أبو سفيان أن محمدا ومن معه خرجوا لهم فروا هاربين. شوف النصر من عند الله عز وجل. فيذكر يعني أهل العلم أن الله عز وجل كتب لهؤلاء الثواب وكتب لهم غزوة بلا قتال يا شيخ. بلا قتال، هذا إن الناس قد جمعوا فقالوا إيش؟ قال مخشوهم، ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله خلهم، هذا قليل جدا لا شك، لكن يعني حصل يعني هذا الأمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب الله أكبر الله أكبر، فرجع إلى مكة بمن معه ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين عليهما السلام. الله أكبر الله أكبر. وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تأخرنا كم أخذنا؟ ساعة؟ ساعة هذا الاتفاق هذا عبد الرحمن يقصر هو بيطول الساعة عليك ساعة 10 ربع بالعكس الشتاء عادي يا شيخ الشتاء لا أظن أنه راح يمر عليك 10 ربع. والله كل أسماءهم مهم موجودين لكن هذا الكتاب شوف الفتح وكذلك في كتب المغازي كلها كتب السير كلها تكتب غزوة حمراء الأسد سموها غزوة يا شيخ غزوة لأنه كتب لهم الأجر بلا عمل والله الأسماء كلها ما أظن لا يمكن يكون فيها أكثر مما ذكرت أنا لكن الذي ذكرته موجودين في الصحيح في الفتح